توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعصي. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، أو المخوف، تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه. فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. ولكن قد يتصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه، وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر، بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. عن تصور ما أخبره، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله معنى قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن كل مطيع لله فهو عالم، وأن كل عاصي لله فهو جاهل، بعدما نقل نقول عن أهل العلم في معنى الآية كما سبق في الحلقة الماضية، قال رحمه الله: والمقصود هنا أن كل عاصي لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وكل من صيغ العموم. وهذا معنى صحيح، بيّن المؤلف رحمه الله معنى كونه جاهلا، ليس معنى ذلك أنه جاهلا بالمعصية، قال: وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله. فلما نقص خوفه من الله وقع المعصية وباشرها فسمي بذلك جاهلا لنقص خوفه، فمن تم خوفه من الله عز وجل يوصف بالعلم، ومن نقص خوفه من الله عز وجل ووقع المعاصي يوصف بالجهل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعصي. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا كلام عظيم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكفى بخشية الله علما، يعني من خشي الله يكفيه خشية الله وصفه بالعلم. لما خشي الله عز وجل وأدى الواجبات وترك المحرمات دل على علمه بالله عز وجل وعلمه بدينه وبأمره وبشرعه، وحملته هذه الخشية على أداء حق الله عز وجل، كفى بذلك علما، كفى بخشية الله علما، كفى بالخشية، الخشية الحقيقية التي تحمل صاحبها على تعظيم الله وتعظيم حقه والقيام بأمره سبحانه، كفى بهذه الخشية علما. وكفى بالاغترار بالله جهلا، وهم العصاة الذين اغتروا بالله، اغتروا بحلم الله، واغتروا بنصوص الرجاء فعصوا الله، فدل على جهلهم لنقص خوفهم من الله عز وجل. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ثم بين المؤلف رحمه الله، فصل كيف يكون العاصي جاهلا وإن كان عالما بالمعصية، قال: وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب من هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. تصور المخوف، الله تعالى خوفنا بالنار، خوف من عصاه بالنار، فتصور المخوف، تصور النار وما فيها من الشقاء والعذاب يوجب الهرب منها، والهرب منها يوجب الهرب من أسباب الدخول فيها، وهي المعاصي والكبائر، وأعظم ذلك الكفر نعوذ بالله. فتصور المخوف، تصور عقوبة الله وعذابه وشدة بطشه يوجب الهرب منه، من هذا العذاب، بالهرب من أسبابه وهي المعاصي. وتصور المحبوب وهو الجنة التي وعد الله المؤمنين، تصور ما فيها من النعيم وما فيها من الكرامة، ما عد الله للمؤمن من الكرامة والنعيم الأبدي الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب البشر، تصور المؤمن لهذا يحمله على طلب هذا النعيم، وطلبه فعل الأسباب التي توصل إلى الدخول في الجنة وهو العمل الصالح، كما قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون. فإذا تصور ذلك تصورا صحيحا أوجب له ذلك أن يطلب هذا المحبوب بفعل أسبابه. فإذا لم يهرب من هذا وهو المخوف ولم يطلب هذا وهو المحبوب دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. إذا لم يهرب من هذا من المخوف وهو العذاب والبطش ولم يطلب هذا وهو النعيم الذي أعده الله للمؤمنين دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. وإذا لم يتصوره تصورا تاما فإنه وصف بالجهل. قال المؤلف رحمه الله ولكن قد يتصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. المؤلف رحمه الله يفرق بين تصور الخبر وتصور المخبر عنه. يقول المؤلف رحمه الله لكن قد يتصور الإنسان الخبر، أخبر الله تعالى عن النار وما فيها من العذاب والشقاء، وأخبر الله عن الجنة وما فيها من النعيم، هذا خبر. تصور الخبر وتصديق الخبر وحفظ حروف الخبر غير تصور المخبر عنه. فالخبر شيء والمخبر عنه شيء. الخبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخبر عنه ذات النار التي أعدها الله للمجرمين والجنة التي أعدها الله للمؤمنين. فهناك فرق بين تصور الخبر وتصور المخبر عنه. فقد يتصور بعض الناس يتصور الخبر ويصدق بكلام الله وكلام رسوله ويحفظ حروفه ويقرأ في القرآن ولكنه يعصي. يتصور بعض الناس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويؤمن به ويقول الربا حرام ويتصور ويؤمن به لكنه قد يرابي في الفعل، يفعل الربا لأنه لم يتصور المخبر عنه. المخبر عنه العذاب الذي أعده الله للعاصي، والخبر كلام الله وكلام رسوله يؤمن به ويصدق به ويحفظ حروفه. فإذا تصور الخبر وتصور المخبر عنه لابد أن يحمله ذلك على طلب المحبوب والهرب من المخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها له. نعم، قد يؤمن الإنسان بالخبر، خبر الله وخبر رسوله، لكن ليس عنده محبة للمخبر عنه وليس عنده كراهة للمخبر عنه الذي أعده الله للمجرمين من العذاب والنكال. ليس عنده كراهة للعذاب وليس عنده محبة للنعيم، وإن كان تصور الخبر وحفظ حروفه، فعند ذلك يتأخر في العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن الإنسان قد يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يرث ذلك هربا ولا طلبا. فإذا كان هناك مخوف على شخص، كمثلا مرض أصيب به شخص، مرض مخوف يتصوره الإنسان لكن قد لا يهرب منه ومن أسبابه، كما أن ما حصل للعبد مما هو محبوب له قد يتصوره الإنسان لكن قد يتصوره الإنسان وأن هذا محبوب لهذا الشخص لكن قد لا يحمله ذلك على أن يطلبه هو بنفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يرث ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. يعني أن الإنسان قد يصدق بالخبر ولكن قلبه مشغول بأمور أخرى تمنعه من طلب المخبر به أو من الهرب من المخبر عنه. فالمؤلف رحمه الله يقول إن من عصى الله فهو جاهل، وسبب ذلك أنه قد يتصور الخبر ولا يتصور المخبر عنه، وقد يكون مشغول بأمور أخرى تمنعه عن تصور الخبر، وقد يكون تصوره للمخبر عنه تصورا غير تام. فهذه واحدة من الأمور الثلاثة تجعله يوصف بالجهل بسبب أنه إما لم يتصور تصورا تاما أو تصوره ولكن تصور الخبر ولكن لم يتصور المخبر عنه، أو تصور المخبر عنه ولكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فلهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب، يتأخر عن العمل. إما أنه لم يتصور الخبر تصورا تاما، أو تصوره تصورا تاما ولكنه لم يتصور المخبر عنه تصورا تاما، أو تصور المخبر الخبر والمخبر عنه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى فلذلك تأخر عن العمل، فعصى الله تعالى بترك الواجب أو فعل المحرم فوصف بالجهل فسمي جاهلا. قال رحمه الله: وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة على حجة الله على عباده. وقد أخرج في الصحيحين عن هذا الكلام عن الحسن البصري يقول ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن مراسيل الحسن البصري ضعيفة، هو ضعيف، ورواه ابن ماجه في المقدمة عن الحسن بلفظ العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله، فذاك حجة الله على بني آدم. المؤلف رحمه الله قصد من ذلك يستأنس بكلام الحسن البصري، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل والمرسل ضعيف، لكن الكلام المعنى صحيح، المعنى صحيح، فالعلم الذي في القلب هو العلم النافع، إذا استقر العلم في القلب حمله ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات. أما العلم الذي يكون على اللسان ولا يصل إلى القلب فهذا تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة ولا يعمل لأنه لم يصل العلم إلى قلبه، وهذا كحال اليهود، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، كحال اليهود وأشباههم الذين يعلمون ولا يعملون، فهم مغضوب عليهم، فهم عندهم علم على ألسنتهم ويتكلمون، قد يتكلمون بالحق بألسنتهم وقد يكتمون، أحيانا يكتمون أحيانا يتكلمون، لكن ليس عندهم علم في قلوبهم ولا تقوى، فلذلك عصوا الله فتخلف العمل. أما العلم الذي يستقر في القلب هذا هو العلم النافع. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه ويتصور معانيه وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما، لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة. بموجبه. فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه. الموجب. الموجب. والثمرة والنتيجة. نعم. والموجب المقتضي. فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة، ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه إنه جاهل كما تقدم. نعم. المؤلف رحمه الله يقرر في هذا أن الذي يعلم ولا يعمل فهو جاهل. كحال اليهود وأشباههم مثل فرعون وإبليس نسأل الله السلامة والعافية، فإن إبليس لم يقابل أمر الله تعالى بالتكذيب، وإنما تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار، فكان كفره بالإباء والاستكبار كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون فإنه يعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام ويعلم أنه رسول الله، ولكنه لم يعمل فلم ينفعه هذا العلم الذي يعني المعرفة التي لم تورثه خشية وإيمانا، ولهذا قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والعلم يكون في القلب، فاليهود وإبليس وفرعون وأشباههم كلهم كفرهم بالإباء والاستكبار، لم يكذبوا، وإن كان فرعون أخبر الله أنه كذب في بعض النصوص وفي بعضها أنه صدق، فأحيانا يكتمون الحق وأحيانا يقرون به ولكنهم يستكبرون عن العمل. وذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى في الصحيحين في تقسيم الناس في قراءة القرآن، وأنهم أربعة أقسام، قال رحمه الله وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن طعمها طيب وهو الإيمان، وريحها طيب وهو القرآن، معه مؤمن ومعه قرآن، معه إيمان وقرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وهو الإيمان ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب لأن معه القرآن وطعمها مر لأن معه النفاق والكفر نعوذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر لأن معه الكفر والنفاق ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. والمؤلف رحمه الله قصده من ذلك أن يبين أن المنافق الذي يقرأ القرآن ويحفظه وقد يصدق لكنه لا يعمل به، يقابل أمر الله وأمر رسوله بالإباء والاستكبار، لا ينفعه، لا تنفع هذه المعرفة ولا ينفع هذا التصديق، لأن إبليس مصدق وفرعون مصدق واليهود مصدقون وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مصدق. ولهذا قال في قصيدة المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلا ينفع الإقرار والمعرفة في القلب بدون العمل والانقياد والاتباع. ولهذا مثل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه أن المنافق يقرأ القرآن، المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمنا لأنه ليس عنده انقياد ولا اتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه قراءته للقرآن ولا ينفعه تصديقه ولا ينفعه إيمانه بأن الرسول حق إلا مع الانقياد والاتباع. كما أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا ولا يشكون في ذلك، ومع ذلك كتموا الحق واستكبروا عن الانقياد والاتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان كفرهم بالإباء والاستكبار. حتى إن بعض اليهود قال إننا نعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حق أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أبنائنا قد يتطرق الشك، قد يتطرق الشك إلى الشخص وأن هذا ابنه أو ليس ابنه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يتطرق إليهم الشك، يعرفونه مثل الشمس أو أعظم من كتبهم، يعرفون أوصافه كما قال الله سبحانه الذي كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه الصفات عرفوها واضحة مثل الشمس، ليس عندهم شك، ولكن حملهم البغي والاستكبار والحسد، ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل، فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا واستكبروا كما قال سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاليهود كفرهم بالإباء والاستكبار كما قال المؤلف رحمه الله، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما، يعني كفرهم بالإباء والاستكبار. وهذه مسألة ينبغي الاعتناء بها، وهو أن بعض الناس إذا أمرته أو نهيته يقول أنا أعرف أن هذا حق، ويظن أن هذا يكفي. يقول تعرف أن هذا حق لكن لا بد من الانقياد والاتباع والعمل، ما يكفي المعرفة. إبليس يعرف، فرعون يعرف، اليهود يعرفون، لا بد من الانقياد والاتباع، أن تعرف أن هذا حق، اعمل بالحق، اتبع الحق، انقد الحق حتى تكون مؤمنا. لا بد من أمرين، معرفة وعمل وانقياد واتباع. فينبغي للمؤمن أن يكون على بصيرة من هذا الأمر، وأن المعرفة لا تكفي وحدها، لا بد من الانقياد والاتباع والعمل. يقول المؤلف رحمه الله: لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة. يعني هذا الذي يعرف وإن كان يعرف الحق لكن عنده نقص في هذا العلم وعنده نقص في هذه المعرفة، بدليل أنه لم يعمل بموجب هذا العلم. هذا العلم له موجبه نتيجة العمل، فلما لم يعمل دل على أن هذا العلم ناقص وهذه المعرفة ناقصة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه، بموجب العلم لا محالة. ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه إنه جاهل كما تقدم. فكل شخص لم يعمل بعلمه يقال جاهل، وكل شخص عاصي له فهو جاهل، لأنه عنده نقص في هذا العلم وفي هذه المعرفة، إما نقص في تصور الخبر أو في تصور المخبر عنه أو لانشغاله بما يمنعه من العمل والانقياد. فهذا النقص أوجب له أن يوصف بالجهل. ولهذا قال رحمه الله: ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه إنه جاهل كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يفهم من هذا، من كلام المؤلف رحمه الله، أن الكفر لا يطلق إلا مع المعرفة؟ ظهرت الآن بعض الفئات تنادي بهذا وتقول لا يكفر مثل اليهود والنصارى، مستدلين بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلو دعي كافر أو نصراني إلى الإسلام ولم يسلم لأنه لم يقتنع بصحة الإسلام فلا يحكم بكفره لأنه لم يستيقن في قلبه صحة الإسلام وبالتالي ليس بكافر، هل يفهم هذا؟ لا، هذا كافر إذا بلغت الحجة وقامت عليه الحجة فإنه كافر، ولا يشترط أن يفهمها فهم الحجة كما ينبغي، بل يشترط بلوغ الحجة وفهم الحجة. إذا بلغت الحجة وبلغه الدليل وفهمه ولم يعمل به حكم بكفره، ولا يشترط الفهم. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم أن الكفار إنهم بلغتهم الحجة وأنهم لا يفهمونه، ومع ذلك حكم الله بكفره. قال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقل. مثل الذين كفروا كمثل الذي يعني كالراعي الذي ينعق للغنم، ما تسمع إلا النعيق، تسمع الصوت. فهؤلاء بلغتهم الحجة ومع ذلك حكم الله بكفرهم وإن كانوا لا يفهمونها. ولذلك شبههم بالغنم التي ينعق لها الراعي فتتبعه ولا تسمع إلا دعاء ونداء. دل هذا على أن هذه المقولة باطلة، وأن كل من قامت عليه الحجة وبلغه الدليل وبلغت الحجة ولم يعمل به فإنه يحكم بكفره إذا بلغه الدليل، وأن الله تعالى أوجب على عباده أن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة وأن يتبعوا رسوله، ثم لم ينقد ولم يتبع فإنه يحكم بكفره. وأما قوله إنه لا يفهم الدليل أو كذا، هذا تعنت، هذا تعنت في كفره. تعلقهم بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أم هذا مزيد ذم لهم في الآية؟ الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني أنهم يعرفون الحق ولكن لم يعملوا به، هذا حجة عليهم. يعني هم يشتركون بالآيات، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومع ذلك كفرهم الله. كفرهم الله وهم ونفوسهم مستيقنة لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا. هم الآن يستدلون بهذه الآية أنه يشترط أن يعرفوا، لأن الله ذمهم في هذا. لا، ليس فيها اشتراط. نعم، ليس فيها اشتراط، فيها مزيد ذم. لا، نعم، فيها مزيد ذم لهم لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوا. نعم. يسأل هنا يقول: كيف يتم الجمع بين النصوص الدالة على كف اليد على من قال لا إله إلا الله وبين النصوص الدالة على كفر تارك جنس العمل؟ النصوص التي فيها أنه يجب الكف على من قال لا إله إلا الله هذه إنما هي في الكفار، في المشركين. المشركون عند الجهاد وعند القتال وعند دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا نطق الواحد منهم بشهادتين شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وجب الكف عنه، كما في حديث أسامة وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، إذا قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلامه ووجب الكف عنه، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم وأدى ما أوجب الله عليه حكم بإسلامه، وإن فعل ما ينقض هذه الكلمة فإنه يحكم بردته ويقتل بعد ذلك من قبل ولاة الأمور بعد أن يستتاب. أما الشخص الذي لا ينقاد ولا يعمل فهذا يكون كفره بالإباء والاستكبار، الذي ما يعمل يدعي أنه مؤمن بقلبه وأنه يقول لا إله إلا الله ولا يعمل، هذا يحكم بكفره لأنه لم ينقد لله ولرسوله، لابد من الانقياد وطاعة الله ورسوله، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. هذا الإيمان الذي يدعي هذا الشخص ويقول أنه مؤمن بقلبه وأنه ينطق بلسانه ولكنه رفض وامتنع عن العمل وامتنع عن الانقياد، نقول إيمانه هذا ما تحقق. هذا الإيمان الذي يدعيه هذا الشخص لابد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ما الفرق بين إيمان إبليس وفرعون بين إيمان هذا الشخص الذي يدعي أنه مؤمن وهو لا يعمل؟ ما تحقق إيمانه. كما أن الذي يعمل ويصلي ويصوم ويحج ويجاهد، هذا العمل لابد له من إيمان وتصديق قلبي يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويصلون ويجاهدون لكن ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فصاروا منافقين. وإبليس وفرعون يعرفون الله ويتلقى أمر الله، عرفوا أمر الله وأمر رسوله لكنهم لم يعملوا، وتلقى أمر الله بالإباء والاستكبار ورفضوا العمل، فصار كفرهم بالإباء والاستكبار لأن هذه المعرفة لم تتحقق بالعمل والانقياد والطاعة والاتباع. أحسن الله إليكم.